أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة البقرة. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقلنا في عظمة هذه الآية الكثير أمس، وأن هذه من الآيات التي خص المؤمنين بها: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، اجعلوها معينة لكم في أموركم، في أعمالكم، في طاعتكم، في كل شيء. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، أي بل هم أحياء ولكن أنتم لا تحسون بحياتهم، فلا تجعلوا عدم شعوركم بحياتهم دليلا على موتهم. وقد زاد هذا تحقيقا الآيات في سورة آل عمران، فهي حياة حقيقية لا شك فيها، والشهيد إنما يخرج من هذه الحياة إلى حياة أفضل. وعلى المكلف أن يؤمن بما أنزل الله ولا يعارضه بجهله، وكفى بهذه ترغيبا في الجهاد في سبيل الله، لأن الإنسان يكره الجهاد لحب الحياة، فإذا علم أنه إذا قتل في سبيل الله صار إلى حياة أفضل، حياة كرامة وشرف ورزق وفرح صار إليها بعد حياة العناء والمنقصات المحدودة. جاهد بقوة، إذا علم هذا كله جاهد بقوة. وإحنا الآن في الإسلام لا نعاني إلا من هذا، من الفهم الخاطئ لما يعني هذه الآية، وهذا اللي إحنا الآن يعني نعاني منها في العالم الإسلامي، من الفهم المغلوط. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. كل من جاء وضع من الإسلام هدف معين له، أو رغبة شخصية له، أو رغبة حزبية، أو رغبة شيطانية، أو رغبة في تدمير، أو رغبة في أذية، وضع من هذا الجهاد راية، إن كل من جاهد في هذا الاتجاه اللي أنا أريده، اتجاهي الحزبي، اتجاهي المذهبي الضيق، فإنها إلى الجنة وحور العين منتظرته وكذا وكذا. ووصلنا إلى ما نحن فيه الآن من معاناة في أغلب دول العالم الإسلامي، لا حول ولا قوة إلا بالله. في أغلب دول العالم الإسلامي وصلنا إلى فهم خاطئ تماما لهذا الدين ولهذا المعنى. ولذلك الآن نجد من يدخل مؤمن بدل من يدخل يصلي في المسجد مع اللي يصلي في المسجد، يدخل يقتل اللي في المسجد ويقتل نفسه مستعجل، لأنه يريد الحياة الأخروية ويريد الجنة ويريد أن يتنعم في هذه الآية وغيرها. وهذا هو الفهم الخاطئ للدين، وهذا هو المصيبة التي أصيب بها المسلمون لما تولى الإفتاء والعلم وتولاه غير أهله، وأصبح العلماء شختك بختك، اقلب حجر تحصل لك 10 مفتين تحت الحجر، تحصل لك 10 مشايخ، هذا يدعي للجهاد وهذا يدعي للقتل وهذا يقول انسفوهم وهذا يقول فجروهم. حتى نلاحظ الآن ناس يدخل بسيارة، أنا قبل كم يوم وقلت لكم أني رأيت سيارة محملة بالمتفجرات ويصوروها وهي داخلة إلى مستشفى، يعني ما هي داخلة إلى معركة، ولا داخلة إلى مكان للجيش ولا لليهود ولا لليهود حتى الحربيين يعني اللي في إسرائيل، لا أبدا، متوجهين بها إلى المستشفى. ويقول هذا يعني نحن متوجهين الآن إلى المستشفى. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكلها تسبيح وتحميد وتهليل لين فجر المستشفى. لين فجر المستشفى، المستشفى كل اللي فيه كلهم يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا هو الفهم الخاطئ للقرآن، هذا هو الفهم الخاطئ للدين، هذا هي بلوى المشايخ والإفتاء والعلم الذي لا يعتمد على على على أصل من أصول الدين، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به، هذا هو الدين. لكن بلينا حقيقة، وهذا هو يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ما الأمة أبعدت عن الطاعة بليت بهذه الأشياء. كل ما ازدادت المعاصي في المجتمعات الإسلامية كل ما كان المجتمع الإسلامي أبعد ما يكون عن الإسلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نولي، لأنه أصبح ظالم، هذا أصبح مؤمن أصلا، من امتهن الربا، من امتهن أكرمكم الله الملائكة الزنا، من شرب الخمور، من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، لا نسميه مجتمع إسلامي مجازا، مجاز. المجتمع الإسلامي لا يظلم فيه أحد، لا ترتكب فيه المحرمات، لا ترتكب فيه الفجور، لا يرتكب فيه، هذا المجتمع الإسلامي. لكن أما ما نحن فيه الآن، ما نرى ما نحن فيه الآن، أمس أحد المشايخ فضل الله فوق مفتي أنه يجوز لكل شخص أن يأخذ 50 سورية ملك يمين، يعني أصبحت فتاوانا بالله مجرد للأشياء. يعني تخيل إلى أين نزل بقيمة المؤمن والمؤمنة والمسلم والمسلمة، أنه يجوز أن يأخذ الواحد لأنها هذه فيها خدمة لهم، في مصلحة لهم، في كذا وكذا، فيجوز لكل واحد أن يأخذ له 50. مش 50، يعني تبدأ تتعامل مع، يعني لا إله إلا الله، إيش هذا؟ وين هذول عايشين؟ وين هذا الدين اللي يتعاملوا به؟ وهذاك اللي قبل فترة محمد العريفي لما أفتى جواز زواج المناكحة، أنت المناكحة يسموه، تتزوج المرأة المسلمة، قال إذا قد تجاوزت 14 سنة فيجوز لها أن تذهب إلى المجاهدين وتتزوج بالمجاهدين كل ساعتين بواحد. وين العدة؟ وين الناس؟ وين الشهود؟ وين الولي؟ وين، يعني كل هم هؤلاء العلماء اللي الآن اتضح لنا كل همه لم يتجاوز فرج المرأة أبدا. يعني سمعت يمكن مقطع شفتوه، واحد الشيخ يكلم شيخ، خلاص قد بينهم حرب الشيخين في نفس المكان، هذا يتهم هذا بأنه زاني ولوطي، وقايد ويجاهد ويقتل الناس ويقتل وكذا وكذا، هذا يتهم هذا، موجودة في النت مقطع وبالصورة، ما هو بالله بالصوت على أساس نقول أنه دبلج عليهم، بالصوت والصورة. أنتوا تفعلوا بالأطفال والأولاد والغلمان، وأنتوا وهذاك يرد عليه، وأنتوا كذا وأنتوا كذا. وين وصل الإسلام؟ وين وصل الدين؟ وين وصلنا بالإسلام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا هو الفهم الخاطئ. فعندما نعرف ونراجع أنفسنا نرى رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى، إحنا ما يعني ما رضينا نصدقه، ما رضينا نصدق رسول الله أبدا. يعني الله سبحانه وتعالى يقولنا محمد هذا ما ينطق عن الهوى، ما يعني ما تعاملنا مع هذا الكلام من منطلق فعلا تمسك، ما يقول الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إني تارك فيكم، يعني يأتي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ويقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعطرتي أهل بيتي. فالمسألة هنا مسألة دين وارتباط والتزام بهذا المسار وبهذا المنهج، من ضل عنه فقد ضل حتى لو كان من أهله. هذا هو الدين، حتى يبقى الإسلام نافع، يبقى إسلام تحيا به الدنيا، وليس تحيا به 5 أشخاص 6 أشخاص، تحيا به الدنيا، يأمن به الضعيف، يستغني به الفقير، المرأة تصان كرامتها، الرجل يصان حقه وعرضه، كل شيء يبقى إذا كان هذا هو الدين وهذا هو الإسلام وهذا ما أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولكن قلنا الله سبحانه وتعالى يقول لنا رسول الله ما ينطق عن الهوى، فرحنا على أساس نلغي هذا الكلام فأتينا بكلام آخر مكذوب، اللي تاركم فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي. طيب ما عندنا مشكلة وسنتي نسلم لكم بها، لكن احنا نبغى من يعطينا السنة، من يصحح لنا السنة، من يوصل السنة الى موقعها الصحيح، من يقارن السنة مع القرآن، من يفعل كذا وكذا. لا. السنة هي مجرد كلام الآن وصلنا، بس ما معنى من نثبت عليه من نثق فيه. أنت الآن حتى الآن في السنة عندنا حديث مكذوبة وضعيفة ومتروكة يعني أحاديث يا كثرة. فلذلك يتضح لنا أن المسألة مسألة أن إحنا يجب علينا أن نكون، يا أيها الذين أمنوا كونوا مع الصادقين، يجب علينا أن نكون مع الصادقين. والصادقين هم من قال الله سبحانه وتعالى فيه وما ينطق عن الهوى لأنه الصادق صلى الله عليه وعلى آله. ثم وضح لنا هذا الصادق إلى أين نتجه، وجهنا تماما إلى أين نتجه. فمن يريد الاتجاه السليم فهو واضح، من أراد غيره فلا يلومن إلا نفسه. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، طبعا هذا تشجيع وحث على الجهاد في سبيل الله. وأن ليس معنى القتل أنها النهاية في سبيل الله، لكن في سبيل الله صدق، ما هو في سبيل الشيطان وفي سبيل المذاهب وفي سبيل الاعتداء على الآخرين أو لا لا، لابد أن تكون في سبيل الله حتى يكون لها هذا الفضل الكبير عند الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم أي لنختبرنكم، أي نفعل ما هو مثل الاختبار الذي يتبين به من يصبر ومن لا يصبر. فأنتم تحتاجون معه إلى الصبر الذي سبق الحث عليه. قال الله سبحانه وتعالى في الآية اللي قبلها، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإن الله مع الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، يفيد تقليل ما يبتلي به ليوطنوا أنفسهم على الصبر ولا يهابوه ويظنوا أنه لا يطاق. والابتلاء بالخوف يميز بين المؤمن الصادق في إيمانه والمؤمن بلسانه دون قلبه. والابتلاء بالجوع يتبين به من يؤثر على نفسه كأهل البيت عليهم السلام ومن لا يصبر على الجوع فيطلب الأكل ولو من الحرام. ومثله نقص من الأموال يتبين به من يرضى بحكم الله ويصبر ولا يحمله النقص على البخل ومن تمحقه البلوى. ومثله نقص الأنفس والثمرات. ولنبلونكم أي لنختبرنكم بشيء، يعني أنتم لا تقولوا أن احنا قد بنختبركم بكل شيء، لا بشيء بسيط، لا يعني هذا أن احنا سنبلوكم بيقول الله سبحانه وتعالى بشيء من الخوف أي بالخوف كله، لا لا بشيء من الخوف، شيء بسيط تستطيع أن تتحمله، لأن الله لا يكلف إلا وسعها، لا يكلف إلا الطاقة. فقال لنبلونكم بشيء، شيء بسيط تستطيعوا أن تتحملوا بالصبر، بالصبر نعم، فليس هنا شيء تكليف على الطاقة، بلا تكليف في حدود الطاقة اللي يستطيع الإنسان يتحملها. بشيء من الخوف وشيء أيضا من الجوع، قد يأتي لكن ما معناه أنه جوع مدقع، قد يستطيع الإنسان أن يجد شيء. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات كذلك. وإيش؟ وبشر الصابرين، لابد من الصبر، لابد من العودة إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن نهيئ أنفسنا بإيماننا ما هو برجولتنا. البعض للأسف في هذه الجزئية يأتي له مشكلة، وللأسف أنها موجودة، يعني يصاب إنسان بشيء من الخوف، أنا طعطان بن فلتان، ما هو لله، ما يرجع بخوفه هذا إلى الله، يرجعها إلى قبيلته وإلى رجلته وإلى عزوته وإلى قبيلته وإلى يا جن شلوه ولا تحطوه، ونسي إنه ما ولا شيء هذا الكلام كله. نعم، في الخوف، في الجوع، في إذا لم يكن هذا الصبر لله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى وطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، فإنما تغير إلى وبال. الصبر هذا أصبح وبال عليه، وأصبح عقوبة، عقوبتين، عقوبة قد هو ما هو فيه من الخوف والجوع والنقص، وأيضا زد عقوبة أنه ما حصل من الله على شيء. وبشر الصابرين، ما هو بشر المكابرين ولا هو بشر يعني المتظاهرين بالكذب الكذب, الكذب لا, وبشر الصابرين الذين يصبروا على هذه البلوى, على هذا الاختبار, على هذا الامتحان الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. وتختلف الأمور ويختلف الامتحان وتختلف درجات التحمل وتختلف درجات النجاح والرسوب, فيه مقبول وفيه جيد وفيه جيد جدا وفيه ممتاز, حتى في هذه يعني في الصبر وفي أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى تجدها متفاوتة. لا يمكن أن يأتوا الناس يعني بنفس المستوى. وبشر الصابرين وإنها لبشارة عظمى, لأنها من ملك الملوك أكرم الأكرمين الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الصبر قد يأتي, قلنا يأتي على أعظم الأشياء ويأتي على أصغر الأشياء. يقول المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم, وكذلك الصبر قد يأتي صبر, وقد تختلف الأنفس في تحمل الصبر. يكون هناك نفوس كبيرة قوية جدا لها من القوة والإيمان بالله والطاعة لله والطمع فيما عند الله والثقة فيما عند الله ما لا يزعزعه الجبال, ويعتقد من ينظر إليهم أنهم أن الأمر عادي, ما هو متأثر. نجي ونشوف واحد مثلا صار عليه شيء ونجد الأمر عنده سهل ولا شيء, نقول هذا لا أبدا هو عنده شيء, ولكنه إذا كان لله فهو قد تجاوز هذه المراحل اللي احنا فيها, وقد هو صبر متجاوز هذا حدود يعني الأجر له. وهناك من يصبر في مكابدة وفي كذا, وهناك من يصبر أقل, وهنا مسألة تدرج بحسب الإيمان بالله سبحانه وتعالى وما يكون الصبر لله سبحانه وتعالى. وبشر الصابرين, من اللي يبشر؟ يعني الله سبحانه وتعالى يبلغ نبيه بشر الصابرين, انتهى أهل الصبر. وقلنا أن الصبر هو يعني منزلته من الإيمان كما منزلة الرأس من الجسد, الصبر على كل شيء, ما بالله لازم صبر على المصائب, صبر على الطاعة, صبر على الاستقامة, صبر على الصلاة, صبر على إخراج الزكاة, الصبر على أن يقفل على لسانه, الصبر على أن يده لا تأذي, كل هذا صبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا بيان للصابرين, لأنه لا يتم الصبر ولا يستمر إلا بالإيمان بأن لله مملوكون وعباد مربوبون, فله الحق أن يبلونا بما شاء وعلينا الرضا بقضائه والصبر على بلائه, وعلينا الإيمان بأن إليه راجعون ليجزينا بما قدمنا من إحسان أو إساءة, فنصبر لنفوز بالثواب وننجو من العقاب. إذن وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هل معنى أن المصيبة لابد أن تكون مصيبة كبرى؟ أي مصيبة؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة, بعض الناس يعني لظروفها السيئة لو فقد 10 ريال تعتبر مصيبة ظروفه, وهذا وضعه. والبعض الآخر في جسده لو أصيب بشيء بسيط يعني أصبح أشد عليه من الآخرين, يعني مثلا مريض السكر أو كذا مجرد جرح يعني يحتاج فيه آمنت بالله صبر وتحمل, بينما واحد يعني ما عنده شيء الجرح عادي. لكن لاحظوا دقة القرآن, وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة, من أسهل شيء إلى أعلى شيء. والله سبحانه وتعالى مبشر الصابرين, قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قرأت كتاب كامل مؤلف في إنا لله وإنا إليه راجعون لهذاك السيد عبد الله حميد الدين عبد الله محمد, من أجمل ما كتب. ماذا معنى إنا لله؟ إسلام واستسلام كامل. الأصل قال إن الإنسان يعرف في هذا إذا أخذها بمعنى إنا لله وإنا إليه راجعون, نحن ملك لله في أثناء حياتنا وبعد وكذلك نرجع إليه في ملكه في هذا في هذا وفي هذا في الحالتين نحن في ملك الله. إنا لله أي أننا مملوكين لله وإنا إليه راجعون راجعون إلى ملكه ما في خروج من هذا المكان كلنا. نعم إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون منتهى التسليم ومنتهى الثقة ومنتهى القناعة ومنتهى الإيمان بأن كلنا لله بما وقع علينا وما وصل إلينا وما صرنا إليه فإنه لله سبحانه وتعالى. أولئك الذين هذه هي صفتهم وطريقتهم في التعامل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. احنا قد قال بشر الصابرين من هم الذين كذا وكذا وكذا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. روي عن ابن عباس أنه فسر الصلوات بالبركات وهذا قريب وفي تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام لغريب القرآن معنى يصلي يبارك عليكم وأولئك هم المهتدون. فالاهتداء لا يتم إلا بالصبر ولا يدوم أيضا إلا بالصبر. إذن هذه النتيجة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك أيضا هم المهتدون الذين وصلوا إلى الهداية. إن الصفا والمروة من شعائر الله أي من معالم الله التي جعلها أعلام متعبدات فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. في مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام قال كان عليهما أصنام فتحرج المسلمون من الطواف بينهما لأجل الأصنام فأنزل الله عز وجل لئلا يكون عليهم حرج في الطواف من أجل الأصنام. ومن تطوع خيرا إذا كان التطوع مشتقا من الطوع فمعناه فعل الخير برغبة سواء كان واجبا أم مستحبا ولو كان مشتقا من الطاعة لكان خاصا بالواجب. فإن الله شاكر عليم أنه يفعل كفعل الشاكر من مكافأة العبد المتطوع خيرا وإعلان حسناته ومدحه وهذا من كرم الله سبحانه وحسن ثوابه لعبده الشاكر لأنعمه. إن الصفا والمروة من شعائر الله. طبعا الصفا والمروة نعرفها جميعا المكان الذي وعد للسعي جبل هنا وجبل هنا. الصفا بداية السعي من الصفا وينتهي في المروة. القصة معروفة أنها كانت هاجر سلام الله عليها تبحث الماء عن إسماعيل وكانت بدأت من الصفا وكانت تنزل فيها لأنه وادي الأصل أنها الوادي أنه وادي هو فكانت تنزل إلى أن تتجه إلى الجبل الثاني وترجع. فمن هنا سن وقيل أن من سن السبع أن عبد المطلب هي فعلت هذا. لكن من قالوا من سن أنها يطاف البيت سبعا ويسعى سبعا قالوا أن عبد المطلب وجاء الإسلام وثبتها على ما هي عليه. الصفا والمروة الآن موجودة ومعروفة مع التطور وكذا وكذا. طبعا الدولة أبقت من هنا شيء ومن هنا شيء حتى الآن فيه ناس يسووا تشكيك وكذا وكذا فبقت يعني من هذا البعض يتحرج عندما يكون في السعي هل يطلع إلى أعلى قمة هذا الجبل أو ما بالله أنه يلس ويكفي. طبعا لا شك أنه من أخذ من اللفة نفسها في تكفي لأن قد مجرد الطلوع قد هو خلاص قد وصل الإنسان قد نعم من مجرد بداية في الصفا من مجرد البلاط لياك الصغار هذا قد هو في الصفا وانتهينا يعني يلف من. وكذلك في المروة الطلوع في حد ذاته قد هو يعني الجبل في نفسه. فهذا المسلمين كان منهم البعض يأتي للحج أو للعمرة وكان على الصفا أوثان وأصنام وعلى المروة أصنام. والبعض يقول إن كان هناك حجرين إنها كانوا رجلين وزنايا على الصفا رجل وامرأة وزنايا على الصفا ثم حولهم الله إلى حجار وكذا وكذا من أشياء كثيرة. ولكن كان يوجد هناك أصنام موجودة في هذه الأماكن فكان يتحرج المسلمون أن يدخلوا بين. فقال الله سبحانه وتعالى لا أنتم الأصل أنكم تطوفوا لله سبحانه وتعالى، والعبادة هي لله سبحانه وتعالى. وسمح لهم الله سبحانه وتعالى بالطواف، مع أن احنا نشوف الشيخ المحتوث هذاك الكويتي عثمان الخميس نسي القرآن تماما مما في قلبه سبحان الله وتعالى، سبحان الله، على غل وبغض لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أنا عندي المعاوية أقل بغضا لعلي بن أبي طالب من عثمان الخميس ومن بعض المشايخ هذول اللي يسموا أنفسهم. قال يدعون أن من فضائل علي بن أبي طالب أنه ولد في الكعبة، فنقول لا فضيلة، فنقول لا فضيلة ولا كرامة في رجل لا يولد إلا بين الأصنام. شوف الغباء. إذا حتى الكعبة ما لها قيمة ما دام الأصنام فيها وفوقها. طيب الصفا والمروة الله أمر المسلمين بأن يطوفوا فيه وكذا، وهو مليء بالأصنام. إلا قال هذا الشخص علي بن أبي طالب لا كرامة له، تزعجونه وتعالون أنه ولد في الكعبة، فإنما ولد بين الأصنام. ثم كيف استطاعت أمها أن تجد لها مكان وفي الكعبة ما يقارب 300 صنم؟ يعني عندما تأتي الإنسان غبي كيف تسوي فيه؟ إلا والله العظيم لا يوصل إلى هذه الدرجة إلا أغبى الأغبياء. أغبى أن الغباء هو يترتب عليه كل شيء. عندما يأتي هذا الإنسان ويجد الدلائل الواضحة أمامه، هذا هو الغباء، والغباء هنا هو الخذلان. وكم هو من غيره. فهذا يوضح لنا أن المسألة لا، يعني عندما يوجد، لو مثلا وجد في مكان معصية لا يعني أن المكان فقد كرامته وعظمته عند الله سبحانه وتعالى. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك فرحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.